لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الكتاب ألفه الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، والطحاوي نسبة إلى طحا، وهذه البلدة لا زالت تذكر بهذا الاسم، وهي في صعيد مصر، تسمى الآن طحا الأعمدة. والإمام الطحاوي من أئمة الحديث الذين عرفوا بالجمع بين الحديث والفقه، ولكنه لم يعرف باشتهاره في مجال العقيدة إلا بهذه الرسالة. أما شهرته في مجال الحديث والفقه، الشهرة اشتهر بها من بدايات طلبه للعلم، وهو من أسرة علمية. خاله الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي، وكان يقرأ عليه، فحصل معه كلام لم يعجبه فتحول إلى المذهب الحنفي، فذهب إلى القاضي بن أبي عمران ودرس عليه وتفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة. وكتب كتبا عديدة في نصرة المذهب، من أهمها كتابه مشكل الآثار، وكذلك كتابه شرح معاني الآثار. في هذين الكتابين يذكر الأحاديث، في مشكل الأحاديث يذكر الأحاديث التي فيها شيء من الإشكال، تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى توجيه. إذا لم تكن المسألة تتعلق بالمذهب، الإمام الطحاوي يبدع في هذا الباب. فالكتاب من أحسن ما كتب في مشكل الأحاديث. وكتابه معاني الآثار أيضا كتاب يجمع بين الحديث والفقه، إلا أنه يمثل هذه المدرسة ونصر هذه المدرسة بكل ما عنده من أدلة، وهو أيضا من الأئمة الذين أسانيدهم عالية جدا. هو توفي سنة 321، ويلتقي مع بعض أئمة الكتب الستة، يلتقي معهم في شيوخهم، يلتقي معهم في بعض شيوخهم، فأسانيده عالية جدا. والإمام الطحاوي رحمه الله لما كتب هذه الرسالة قد أحسن صنعا فيها بنسبتها إلى الأئمة الأحناف، لأن الإمام أبو حنيفة لم يؤلف كتابا لا في العقيدة ولا في غير العقيدة، لم يثبت أنه ألف كتابا معينا، وخاصة في حدود ما وصل إلينا، بل لم يثبت عنه أنه كتب كتابا. وكل ما ينسب إليه من الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر، هذه كلها ليست له. ولكن بما أن الأحناف ينسبونها إلى الإمام أبي حنيفة فنحن نستدل بها عليهم، لأن هناك جمل صريحة جدا في الرد على المتكلمين في هذه الكتب، وهي مما يستدل بها عليهم. مثلا ذكر في الفقه الأكبر أن من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر، ولكن هناك جمل، هذه الجمل تدل دلالة قاطعة أنها ليست للإمام حنيفة، مما يدل على أن الكتب أصلا ليست له وهي منقولة إليه، وهذا قول محققي الأحناف، لكن كثيرا منهم ينسبونها إليه. في ظل هذا الوضع وأن الإمام أبو حنيفة لم يؤلف شيئا، لم يترك كتابا يعني مدونا نعرف عقيدته، طبعا هو من أولا هو من أئمة أهل السنة والجماعة، لم يخالفهم إلا في مسائل عديدة من أشهرها مسألة الإيمان، وما قد نجده في عند الإمام الطحاوي من بعض الأمور هي ليست عند الإمام أبي حنيفة باستثناء الإمام الإيمان. فإن قلنا أن الإمام أبو حنيفة أحسن عقيدة حتى من الإمام الطحاوي فلا أكون مبالغا، لأن الإمام الطحاوي تأثر ببعض ما كان عند أصحابه في الوقت المتأخر. بما أننا لا نجد مجموعة تركها الإمام أبو حنيفة بنفسه بتأليفه، فهذا الوضع استغل استغلالا سيئا من قبل أصناف أهل البدع، سواء ممن انتسب إلى الأحناف أو ممن لم ينتسب إليه. فتجد الأمثال ابن سينا ينسب نفسه إلى الأحناف وله ترجمة في طبقات الحنفية، أمثال الزمخشري يعني من من من أشهر الأئمة في المذهب، صار المذهب يسعهم، أمثال المريسي الذي كفره الإمام الشافعي هذا ليس إماما عاديا بل هو من أعظم أئمة الأحناف، بشر المريسي من أعظم أئمة الأحناف، مما يدل على اتساع الخرق وكيف أن هؤلاء استغلوا هذا المذهب لنشر بدعهم. ومما ساهم في ذلك أن حفيد الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان كان ممن تأثر بمذهب المعتزلة، وكان ينسب كثيرا من أقواله إلى جده، هذا أيضا يدل على أن هذا الانحراف تسرب إلى هذا المذهب من وقت مبكر. هذا سبب أن الإمام أبو حنيفة لم يدون عقيدته بنفسه حتى يقطع الطريق على غيره، هذا سبب من الأسباب. ومن الأسباب أيضا من أسباب تستر أهل البدع بهذا المذهب، طبعا أهل البدع تستروا بكثير من الأئمة، وأكثر من استغل في هذا المجال هو الإمام أبو حنيفة ومذهبه، ذكرنا سببا. وسبب آخر أن منهج الإمام أبي حنيفة حتى في الفقه منهج ينسب إلى الرأي، نحن لما نذكر المدارس الفقهية الإمام مالك من أئمة المحدثين يمثل مدرسة أهل الحديث، تلميذه الإمام الشافعي امتداد له، تلميذ الشافعي الإمام أحمد امتداد له، مدرسة واحدة الخلافات فيها ليست جوهرية. هذه المذاهب الثلاثة تعتبر مدرسة أهل الحديث. أما مدرسة الإمام أبي حنيفة فهي مدرسة بإزاء هذه المدرسة، مدرسة أهل الأثر ومدرسة أهل الرأي. ولا شك أن نفس أهل البدع أقرب إلى هذه المدرسة، ولولا وجود الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وقيام كثير من تلاميذه بنشر مذهبه في أوساط الشافعية والمالكية، لولا هذا الأمر أقول هذا افتراض لاستمر مذهب أهل الأثر في المذاهب الثلاثة، لاستمر على نفس المحدثين على نفس أهل الحديث وعلى نفس أهل السنة لاستمر زمنا طويلا، إلا أن مع نشوء الإمام أبي الحسن الأشعري وانتسابه إلى الإمام الشافعي ثم نصرة الباقلاني لهذا المذهب وهو إمام المالكية، هذا جعل مذهب المتكلمين يتسرب أيضا إلى هذه المدارس التي هي في الأصل مدارس أهل السنة، هي مدارس أهل السنة بأصولها وتفاريعها. أما مدرسة الأحناف فهناك بعض الخلاف حتى في وصول المدرسة. بالنسبة لأهل البدع هم يعني انتسابهم إلى هذه المدرسة أقرب من انتسابهم إلى الإمام الشافعي وإلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد. فلذلك الإمام الطحاوي لما كتب هذه المجموعة هذه الرسالة ونسبها إلى من سماهم فقهاء الملة، الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، فقد أحسن الصنع في ذلك واحتفظ لنا بكتاب يعبر عن مذهب أولئك الأئمة ومؤلفه إمام معروف موثوق في نقله وفي تعبيره موثوق في كل شيء. إذا سئلتم عن أحسن كتاب وأدق كتاب يعبر عن مذهب الإمام أبي حنيفة فهو هذا، هذه مزية هذا الكتاب. وللأسف الماتريدية، طبعا أبو منصور الماتريدي معاصر للإمام أبي الحسن الأشعري، معاصر له، توفي سنة 333 بعد أبي الحسن بسنوات، بعد نشوء مذهب الماتريدي الأحناف جعلوه أيضا ماتريديا، جعلوا الإمام أبو حنيفة ماتريديا وجعلوا أيضا الطحاوي ماتريديا، ومما يدل على ذلك هذا الشرح الذي طبع في هنا في وزارة الأوقاف، هذا الشرح لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي، هذا من الأصوليين المعروفين الأصوليين الأحناف، وهو يعني من الأصوليين الأقوياء، كتابه في أصول الفقه أيضا مطبوع هنا. البابرتي معاصر لابن أبي العز، يعني من أشهر شروح هذا المتن هذا الشرح للماتريدية، جعله ماتريديا صرفا. طبعا إذا كانوا يؤولون كلام الله عز وجل وكلامه من هو أفصح الكلام، إذا كانوا يرملون فيه التأويل فالتأويل كلام غيره من أسهل ما يكون. لا تقول لي كيف جعله ماتريدية، سهل جدا. سهل جدا أولا لأنهم في التأويل ليست عندهم حدود، قد عرفتم إذا كان هذا التأويل يسلطونه على نصوص الكتاب والسنة وبهذا الشكل الفظيع، فمن يكون إذا لم يستطيعوا أن يؤولوا جملة من الجمل هناك التفويض. التفويض هذا يستخدم في كلام الله عز وجل، في كلام رسوله، وفي كلام الأئمة أيضا، لأنه لا يتماشى مع الأصول. البابرتي، وهناك شروح أخرى، أنا جئت بهذا الشرح لأنه أشهر الشروح. في هذا الشرح طبعا ينسبه الإمام الطحاوي، ينسبه إلى التفويض، وأن مذهبه التفويض، وذكر فيه أن المسلك المعتمد هو التأويل أو التفويض، وردد فيه المقولة المعروفة للمتكلمين: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ولا يذكر أهل السنة إلا بلقب الحشوية. وذكر فيه أنه لا يجوز الاستدلال بالأدلة النقلية في الأصول. سبحان الله، لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في الأصول. وذكر فيه ردا مطولا على الحشوية الذين ينكرون علم الكلام، من صفحة 33 إلى نهاية 34. وذكر فيه أن علم الكلام حرفة الأنبياء. هذا كله في شرحه لكلام الطحاوي، هذا الذي سندرسه. ومما ساعده في هذا التأويل، أولا كما قلت جرأتهم في التأويل، ثانيا وجود ألفاظ، وجود ألفاظ مجملة عبر عنها الإمام الطحاوي، وكان يريد أمورا لا بأس بها، إلا أنها ألفاظ مجملة لم تأتي في الكتاب والسنة، فمن الطبيعي أن تستغل من قبل المتكلم. فمثلا لا تحويه الجهات الست، أين في الكتاب والسنة أنه لا تحويه الجهات الست؟ نحن لا ننفيه ولا نثبته، لأن الشيء لم يأتي في الكتاب والسنة. وتعالى على الحدود وعن الغايات، هذه الأمور يعني الجزم بها صعب، ليس من منهج أهل السنة. وكان الإمام الطحاوي يريد بها معاني صحيحة كما سيأتي، إلا أن المنهج الدقيق لأهل السنة أنه لا يجوز استخدام الألفاظ المجملة، لا يجوز استخدامها حتى للمعنى الصحيح. هم يلخصون منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة: التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. يبدو جاءك التوقف في اللفظ، اللفظ حتى ولو كان، حتى ولو كنت تريد منه، تريد به معنى صحيحا، لا يجوز استخدامه. والاستفصال في المعنى، الذي يطلق هذا اللفظ اسأله ما الذي تريد، إذا كان يريد معنى صحيحا قل له أحسنت في المعنى وأسأت في التعبير، يعني ما وجدت ألفاظ شرعية تعبر بها عن هذا المعنى. وإذا كان مخطئا في المعنى تقول له أسأت في التعبير وأسأت أيضا في المعنى. هذا هو المنهج. فوجود هذه الألفاظ أيضا مما ساعد أهل البدع في استغلال هذا الشرح. قبل أيام اتصل علي أحد الإخوة من الأردن، قال لي أنا أدرس هنا في ماذا، في أي كلية، وأحد الدكاترة يدرسنا هذا الكتاب، وقال لنا الإمام الطحاوي صرح في كتابه أن الله عز وجل لا تحويه الجهاد الست، وأن أتباع ابن تيمية حذفوا هذه الجملة من الكتاب. فقلت له والله غريبة، أتباع ابن تيمية أولهم ابن أبي العز، وهذه الجمل موجودة في النسخة التي شرحها ابن أبي العز، والباقي أتباعه هو كل هذه النسخ موجود فيها، موجودة فيها هذه الجمل. فما أدري من الذي يقصد به هذا من من من من من من أساليبهم في التأويل وفي لأن هذه الجمل من الجمل المعروفة. من يحذفها؟ الذي يحذفها هذا ما دام الإمام الطحاوي يرتضيها عقيدة لنفسه، من أنا حتى أحذفها؟ العقيدة عقيدة. أما تعليقي على هذه الجمل فهذا شيء آخر. قلت له حذف ما يريدون من الجمل، ترى هذه بضاعة المتكلمين ولذلك أمثلة كثيرة لا نخوض فيها. فهذه العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي مهمة جدا، لأنها تعبر عن عقيدة الإمام أبي حنيفة، نستطيع أن ندافع عنه بما ذكره الإمام الطحاوي هنا، ونستطيع أيضا أن ندافع عن أئمة الأحناف. ذكر هنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأحناف يسمونهم الصاحبين. إذا قالوا الصاحبين فالمراد به أبو يوسف ومحمد بن الحسن. ونستطيع أيضا أن ننسب إلى كبار أئمتهم مثل الزفر وغيرهم من الطبقة الأولى. أما من بعدهم فحصل فيهم ما حصل، كما أن الأئمة الآخرين كما تعرفون حصل أيضا في أتباعهم ما حصل. في المذهب الشافعي مع بروز أبي الحسن الأشعري، وكان ينتسب إلى الإمام الشافعي، انتشر علم الكلام في المذهب الشافعي. والآن يعني نحن نتحدث عن الشافعية الآن، إذا كان الشافعي في الفروع كما يقولون تجده أشعريا في الأصول، وهذا الشيء عندهم مسلم. ولذلك كثير من الإخوة الشافعية الذين أناقشهم أنا أقول لهم إذا كان الحنفي ماتريديا فترى هذا يعني عنده بعض العذر، لأن أصل المذهب فيه شيء من الله. أما الإمام الشافعي الذي كان يكفر كبار المتكلمين، كيف تنسبون هذه البدع إليه؟ كيف تنسبون؟ فإذا كان هناك أحد شافعي هنا ليتحملني، وأقول كل من ينتسب إلى هؤلاء الأئمة فمن حق الأئمة عليهم أن يعتنوا بعقيدتهم أولا. فإذا كان أحد منكم حنفي فأنا أدعوه وأقول يا أخي من حق الإمام أبي حنيفة عليك أن لا تكذب عليه، وتبين للناس أن عقيدته كذا وكذا. لم يكن صوفيا ولم يكن خرافيا ولم يكن ماتريديا، يا أخي بين عقيدته للناس. وكذلك الإمام مالك، أين الإمام مالك من هذه العقيدة، العقيدة الأشعرية؟ أين الإمام مالك الذي لم يتحمل سؤالا، لم يتحمل، أمر بإخراجه وعلته الرحضاء لما سئل كيف استوى، لم يتحمل هذا السؤال. قبل أن يجيب يا يعني فترة لم يتكلم، كان يبتعد من هذا السؤال، ها؟ ثم أجاب بذلك الجواب الذي صار قاعدة لأهل السنة. الاستواء معلوم، معناه معلوم عند الله، ها؟ والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. هذا الإمام ينسب إليه، تنسب إليه هذه العقيدة، سبحان الله. يا أخي أنت كن مبتدعا، خرافيا، سلفيا، الذي تريد، ولكن لا تنسبها إلى الأئمة. هؤلاء الأئمة، يعني الأئمة الذين يعني لهم لسان صدق في هذه الأمة، سواء كان الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، لا تنسب إليهم هذه الأمة. وكذلك أقول للحنابلة، لا أستبعد أن يكون هناك جمع من الحنابلة. بالنسبة للحنابلة، طبعا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية جدد الحنبلية، لأن من الحنابلة من تأثر بعلم الكلام، وهم كثر، لا يخون عليكم، حتى كاد أن يكون الخط الرسمي في الحنابلة علم الكلام. كاد تقارن بين المعتمد لأبيالة وبين كتب الباقلاني، ولاحظ التقرب، التقارب، مو التقرب، التقارب بين حتى في العناوين. وأبو يعلى هو إمام الحنابلة في وقته، بل هو إمام أهل السنة في وقته. لما جاء الشيخ الإسلام جدد الحنبلية، جددها. ثم أكد على هذا التجديد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالحنابلة الذين على هذا الخط هم السلفيون. أما أمثال الإمام السفاريني وغيرهم ممن دخلوا في بعض الكلاميات، فلا يعبرون عن عقيدة الإمام أحمد تعبيرا دقيقا. هذه مسألة دخلنا فيها استطرادا، وهذه المجموعة في غالبها متفق عليها بين أصحاب الأئمة الأربعة، وأقصد بهم السلفيين في غالبها. ولذلك شرحها من جميع المذاهب، شرحها الأئمة من جميع المذاهب، وأشهر شروحها هو شرح ابن أبي العز رحمه الله. ابن أبي العز من تلاميذ ابن كثير، توفي سنة 791، وهو من أشهر من شرح هذا المتن. والآن بدأت تظهر شروح حقيقة جيدة جدا، منها شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح ما شاء الله يعني رائع جدا. ويذكر الشيخ أبو ريم أن الشيخ الراجحي أيضا له شرح، أنا لم أقرأه، لم أطلع عليه، ويثني عليه أيضا، ولا يستبعد هذا من الشيخ الراجحي. وهناك شروح أخرى أيضا مختصرة. يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة هي بمعنى المعقودة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي المسائل التي تعقد عليها قلبك، كأن المسألة في قلبك وتريد أن تعقد عليها قلبك حتى لا تخرج منك. فهذه المسائل العقيدة، يعني اصطلاح ولو أنه متأخر، يطلق على المسائل التي هي الغيبيات. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. مسائل العقيدة في مجملها تندرج في الغيبيات التي يجب التصديق بها، والتي لا تتعلق في مجملها بالعمل. ويطلق عليها أيضا المسائل العلمية بإزاء المسائل العملية. ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام الطحاوي هنا ذكر أمرين. الأمر الأول أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم قيدها وقال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن. هل كان يقصد أن منهج أهل السنة يتجاذبه كثيرون وأنا سأعبر عن منهج هؤلاء؟ هل هذا الذي يقصده؟ في رأيي والله أعلم لا يقصد هذا، هو لا يقصد هذا، وأكاد أجزم أنه لا يقصد هذا. لا يقصد أن منهج أهل السنة له مدارس، هذا المنهج منهج أهل السنة له مدارس وأنا سأعبر عن المدرسة التي ينتسب إليها هؤلاء الأئمة، ليس هذا مقصده والله أعلم. وإنما يقصد أن يبرئ ساحة هؤلاء الأئمة مما ينسب إليهم، لأن الانتساب إليهم كما قلت انتساب أهل البدع إليهم مبكر. حفيد الإمام أبو حنيفة كان ينسب إليه بعض المسائل، مسائل أهل البدع. فلعله يقصد والله أعلم أن من يتحدث عن هؤلاء الأئمة وينسب إليهم البدع فهذا خطأ، هذه عقيدتهم. هذا الذي أمامك هذه هي عقيدتهم. أظن والله أعلم أن تقييده لمنهج أهل السنة بذكر هؤلاء الأئمة الثلاثة هذا مقصده. ونحن بإمكاننا أيضا أن نستشف من كلامه أن شيئا ما، أن خلافا ما قد نجده عند الإمام الطحاوي من، قد نجد بعض المسائل التي خالف فيها منهج أهل السنة العام، وهذا هو الواقع مما نجد عنده ذكر بعض الألفاظ المجملة، وهذا شيء يعني لا يتحمله منهج أهل السنة والجماعة، لأن كثيرا من الباطل سوغ عن طريق الألفاظ المجملة. ولذلك شيخ الإسلام يركز على هذه المسألة بالنسبة للألفاظ المجملة، دائما يأخذ الألفاظ ويحللها، ماذا تقصدون بهذه الألفاظ وما موقفنا من هذه الألفاظ. فاستخدام هذه الألفاظ إلى الآن، يعني إلى الآن تجد أهل البدع يستدلون به، لا يجدون من هذه المجموعة المباركة إلا هذه الجملة: لا تهويه الجهات الست. هذه الألفاظ هي عمدتهم. أيضا كلامه في مسألة الإيمان خلاف واضح، لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هم يمثلون مدرسة مرجئة الفقهاء، وهم أحسن أصناف المرجئة، المرجئة الغلاة مذهب جهم، ثم مرجئة المتكلمين الإيمان عندهم التصديق، ثم مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم التصديق والقول. وأيضا بعض المسائل التي تتعلق بالصفات وخاصة بالصفات الاختيارية، هذه المسائل سنجدها عند الإمام الطحاوي، ولكن الكتاب في مجمله يعبر عن مذهب أهل السنة والجماعة. بعبارات واضحة وتعبيرات جميلة جدا. الإمام الطحاوي كان أديبا، يعني من الأئمة الذين تستمتع بقراءة كتبهم حتى كتبهم الفقهية. الإمام الطحاوي أديب، ومثله الإمام ابن حزم، تجده حتى في كتبه الفقهية كأنه يتحدث عن مسألة أدبية. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يخفى عليكم أن هذا اللقب الشريف تتنازعه جميع الطوائف، حتى المعتزلة الذين أبعد ما يكونون عن السنة وعن الجماعة يقولون نحن أهل السنة والجماعة. لماذا؟ ذكر أحد المعتزلة الزيديون المتأخرون، قرأت له، يقول نحن أهل السنة. لماذا؟ لأننا نحن فهمنا السنة حقيقة وقلنا هذه ليست من السنة وهذه هي السنة، وغيرنا يظن كل شيء سنة ويتبع السنة. الأحاديث يظنها سنة. أهل السنة الحقيقيون نحن. والكلابية يقولون نحن أهل السنة. لماذا؟ لأن معركتنا مع المعتزلة، المعتزلة ليسوا أهل السنة، كلامهم فيه شيء من وخاصة عند أوائلهم، لأن الكلابية وبعدهم الأشاعرة والماتريدية نزاعهم مع المعتزلة طويل وعريض، فلذلك ينسبون أنفسهم بل يحصرون هذا اللقب فيه أهل السنة والجماعة بإزاء المعتزلة. ولكنهم لما يأتون إلى أهل السنة الحقيقيين يتعاملون معهم بأسلوب أوحش من الأسلوب الذي يستخدمونه مع المعتزلة. تقارن كلامهم في المعتزلة وقارن كلامهم في أهل السنة، أهل السنة دائما مشبهة وحشوية، ألقاب سيئة جدا دائما. أما المعتزلة فبما أنهم يأخذون منهم كثيرا من الأساليب فيحترمونهم شيئا، ولك أن تقارن. طبعا هذه دعوة، وأنا أدعي أن، وقد يكون كلكم أو بعضكم يدعي أن أهل السنة الحقيقيون ليس فيهم هؤلاء الذين ذكرت. طبعا هذه دعوة، ولك أن تجلس وتحلل هذا اللقب وتشوف أهل السنة والجماعة. السنة طبعا نقصد بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بمعنيين، السنة في مقابل البدع، والسنة التي تذكر في القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الأحاديث. فمن الذي يهتم بالسنة جمعا ورواية ودراية غير أهل السنة والجماعة؟ قارن بين الإمام الشافعي وبين مقابله المريسي، كم من الروايات تروى عن المريسي؟ وجدتموها في أبعد ما يكون من السنة، يعني هو يكون من أهل السنة؟ في كل طبقة. قارن بين الإمام البخاري مع من كان يناظره في طبقته من الكلابية، في شيوخه، في تلاميذه، تلاميذ تلاميذه، دائما تجدون أهل السنة هم الذين يهتمون بالسنة رواية ودراية، فهم أهلها. أنا ذكرت هذا واختصرت كلام السمعاني، أبو المظفر السمعاني ذكر كلاما طويلا وقال أهل السنة هم أهل هذا اللقب لأنهم هم يهتمون بالسنة، وغيرهم يتهمون أهل السنة بالحشوية. لماذا؟ لاهتمامهم بالسنة. ليس عندكم إلا حدثنا فلان وحدثنا فلان، يلمزونهم بهذا. طيب وأنتم إيش عندكم؟ إيش بضاعتكم؟ العقل. وأهل السنة يتهمون بأنهم لا يهتمون بالعقل، فنحن نقول أنتم أهل العقل، ولكن من البعيد أن تكونوا أهل السنة. ما هو ذلك العقل الذي تفتخرون به؟ عقل ملوث. نحن لا يشرفنا أن يكون لنا هذا العقل الذي دائما يصرف عن النصوص، دائما يكون معوقا للأخذ من النصوص. إذن من يناظرك في هذه، أنت اجلس معه وقل له يا أخي ما موقفك من السنة؟ هل تستدل بأخبار الآحاد في العقيدة؟ أنا أستدل، بل هذا من الأصول التي أتميز بها. طبعا أخبار الآحاد، أحاديث الصحيحين أكثرها أخبار الآحاد، الأحاديث المتواترة تكاد تعد بالأصابع، وخاصة حسب الأصول التي هم يذكرونها. فيسأله هل تستدل بالأحاديث الآحاد، بأحاديث الآحاد في العقيدة؟ طبعا يقول لا، يقول هذا لا يستدل فيه إلا بما يفيد اليقين، وأخبار الآحاد لا يستدل بها في الاعتقاديات لأنها لا تفيد اليقين. طيب يا أخي، من أقرب إلى السنة، من يستدل بها أو من لا يستدل بها؟ هذا أولا. إذا تعارضت عندك الأحاديث مع ما تزعمه من العقل، ما الذي تقدمه؟ أنا أقدم النقل، أفتخر به. أنت ماذا تقدم؟ أخي أنا أقدم العقل. طيب من منا أولى بالسنة؟ اثنين، عندك مجال التأويل، هذا معول ترمي به النصوص كما تريد، وأنا لا أستخدم هذا، أنزه النصوص من هذا الله. وأنت ما تذكر الأحاديث في كتب العقائد عندهم، شوفوا الفهارس، فهارس الكتب عندهم، تجد هناك أحاديث في كتبهم ولكنها في الركن المرفوض، واستدل الحشوية بهذا الحديث وهو هكذا، واستدل لما يأتي إلى الجانب الذي يرفضه هناك تجد حشدا من الآيات والأحاديث، أما في الجانب الذي يستدل من النادر. طيب خذ كتبي وكتب أئمتي، أدور حول النصوص، من منا أولى بالسنة؟ من يرفض أو من، وهكذا في جميل. طبعا المسائل كثيرة، في كل المسائل بكل هدوء قل له يا أخي من منا أهل السنة؟ أنا أتحدث عن الكلابية ومن بعدهم، أما من قبلهم فالحديث معهم طويل. وهكذا تجد أن من يدعي أنهم هم أهل السنة فقط، أو من يدعي أن الأشاعرة والماتريدية أيضا من أهل السنة، دعواه ليست صحيحة لأجل هذه الأمور. أما إذا قال مثلا نعم إذا تعارض العقل والنقل، أنا أقدم النقل، إذن أنت يا أخي ما اسمك أشعري بس في الحقيقة أنت ما. إذا قال مثلا أنا أستدل بأخبار الآحاد، يا أخي هذا موقف جريء، إذن أنت معي ولست أشعري. نحن نتحدث عن، شوف هذا الماتريدي هنا في صفحة 30 يقول لا يجوز الاستدلال بالأدلة النقلية في الأصول، وهذا موقفهم. تدرون ماذا يقصدون بالأصول؟ أصول الإلهيات، وجود الله عز وجل، مسائل الربوبية، إثبات بعض صفاته وبعض أسمائه إلى إثبات صفة الكلام. بعد إثبات صفة الكلام وأنه متكلم وأن له كلاما وأنه أرسل الرسل بكلامه، إلى هنا يعدونه الإلهيات، إلى هنا يقولون لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة. هل هذا الذي أهلك لأن تكون من أهل السنة؟ على كل حال المسائل كثيرة، وكما قلت هذا الذي أقوله دعوة، ولكن يا أخي اجلس معي وشوف، شوف المسائل. المسألة ما تحتاج إلى تجاذب، لأن الدعاوى تبقى دعاوى ما لم تكن هناك براهين. وأنا أعتقد أن هؤلاء يعني أبعد ما يكونوا من أهل السنة. كيف تكون من أهل السنة ونزاعي معك في السنة؟ أصلا خلافك معي في السنة، أنا من أهل السنة وأنت أيضا من أهل السنة، إذن أين الجدال ولماذا الجدال؟ لماذا تتهمني أني حشوي؟ لأجل موقفي من السنة، مع ذلك أنت أيضا من أهل السنة. يا أخي اعتقد بالسنة واعتز بالسنة واهتم بالسنة تكون من أهل السنة، لأن المجال هو ليس مجالي أنا. طولت في هذا لأن هذه المسألة تثار بكثرة، ويقولون أيضا ابن حجر الأشعري والنووي الأشعري البيهقي الأشعري، فأنا أعطيكم يعني نبذة مختصرة في هذه الأمور. كيف نعرف أن فلانا أشعري أو ماتريدي هو من أهل السنة؟ بالنظر إلى الأصول، بالنظر. نحن قلنا أن الطحاوي عنده بعض المسائل التي قد نخالفه فيها، مع ذلك أقول هو من أئمة أهل السنة. لماذا؟ لأن أول مسألة ذكرها التوحيد، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أول واجب على المكلف ماذا؟ التوحيد. حتى الخلافات التي هي في ثنايا الكتاب لا تعبر عن المنهج، هي مسائل مهمة ولكنها في المجمل لا تعبر عن المنهج العام. اذهب إلى ابن حجر، ماذا يقول في أول واجب على المكلف؟ التوحيد. وماذا يقول عن علم الكلام؟ ذكر في فتح الباري، ذكر كلاما من أجمل ما يكون، قال هذا الذي يسمونه علم التوحيد، لأن للأسف هم يسمون علم الكلام علم التوحيد، هذا الذي يسمونه علم التوحيد هذا من كلام اليونان، لم يكتفوا ب أنا يعني بالمعنى يعني ليس بالنص، لم يكتفوا بقبوله وكذا، بل زعموا أنه هو التوحيد. رد يعني قوي عليهم، رد عليهم في أصول علم الكلام. إذن هو لو كان أشعري ليش يرد على الأشاعرة في الأصول؟ جينا إلى بعض المسائل وخاصة في التأويل، لا شك أن عنده تأويل في بعض الصفات، وهذا التأويل ليس لأنه معكم في الأصول، ولكن لأنه يعتقد أن هذا هو مدلول النصوص. إذا قلت له هل تؤول لأن العقل يقدم عندك؟ لا، ويرد على من يقدم العقل. والأشهري يؤول لأن العقل عنده يقدم، هذه قاعدة، وهكذا جميع المحدثين. خذوها قاعدة، جميع المحدثين ليسوا معهم في هذه الأصول الكبار، مع موافقتهم لهم في بعض المسائل، ولا شك أن موافقتهم لهم يعني هذه خطيرة جدا. ولذلك تجدون شيخ الإسلام تجده في مناقشته لأولئك الأئمة يعني يطيل فيها، لأن موافقة المحدث ولو في مسألة جزئية لأولئك المبتدعة هذا يعطيهم نعم، يعني ابن حجر معنا وكذا وجمهور الأمة معنا. يا أخي اسأل من أي واحد من العامة وقل له هل أول واجب هو التوحيد أو القصد إلى النظر ولا النظر، بماذا سيجيب؟ أصلا هو سيستغرب من هذه المصطلحات. فكما ذكر الشيخ ابن عثيمين في أواخر كتابه القواعد المثلى ذكر هناك كلاما جميلا جدا، يعني في دعواهم أن جمهرة الأمة معهم، كلام مفيد جدا يقرأه هناك. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. الإمام الطحاوي مع هذا القيد يكون دقيقا جدا في التعبير عن محتوى هذا الكتاب. لو اكتفى بقوله أهل السنة والجماعة لدخلنا معه أو لدخل معه الأئمة في نزاع طويل، أنت جعلت المرجئة أيضا كذا، وأنت بما أنه يرى أن هذا هو مذهب أهل السنة فدعواه هنا وتفصيله هناك، هذا الإجمال مع ذلك التفصيل معروف. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، هذا أول المذاهب الأربعة من حيث الزمن، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، تلك السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 240، والإمام مالك أظن توفي سنة 179، والإمام أحمد توفي سنة 142 أو 41، أظن 42. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، هذا أحد أئمة المذهب الحنفي، بل يعد يعني أشهر إمام بعد الإمام أبي حنيفة، وبعده محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن الشيباني من الأئمة الذين تميزوا في المذهب بالجمع بين الفقه والحديث، والسبب أنه درس عند الإمام مالك وكان معه الإمام الشافعي، ودائما كان يتناظران. الإمام الشافعي يدافع عن الإمام مالك، ومحمد بن حسن يدافع عن الإمام أبي حنيفة، وكان يدرسان في المدينة. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين، أنا عندي رب العالمين هذا خطأ، هذه عقيدتهم. وهذا يعتبر شيء من التكرار ولكنه للتأكيد، وما يعتقدون من أصول الدين، هذه هي يعني عقيدتهم. وأصول الدين هذا أيضا مصطلح يطلق على علم العقيدة، ونجد هذا المصطلح عند المتكلمين أكثر. هناك أصول الدين للبغدادي، أصول الدين للبزدوي، وأصول الدين للرازي أيضا، كتب عديدة بهذا الاسم أصول الدين. طبعا أصول الدين عندهم تلك الأصول التي ينطلقون منها، في مثل أول واجب على المكلف هو النظر، وأيضا تقديم العقل على النقل، هذه هي الأصول يسمونها أصول الدين، وليست هي من الأصول في شيء. ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أول ما بدأ الإمام الطحاوي بدأ بالتوحيد، وهذا هو الصحيح، لأن أول واجب على المكلف هو التوحيد. وكلامه عن التوحيد تفصيله ما ذكر من الجزئيات هنا، كل ما ذكره جميل. نقول في توحيد الله، التوحيد مصطلح شرعي، العقيدة مثلا هذا مصطلح ولكن ليس مصطلحا شرعيا. المصطلح الشرعي هو الذي يكون مأخوذا من النصوص، كما في حديث جابر فأحل بالتوحيد. التوحيد مصطلح شرعي، ولكن من الملاحظ أنه مع أهمية هذا الأصل، لأن التوحيد هو عليه بناء الدين، مع أهميته وروده في النصوص قليل. كنت أبحث عن الأحاديث التي ورد فيها هذا المصطلح، على ما أذكر وجدت تقريبا 9 أحاديث، أشهرها حديث جابر. أكثر ما ورد بالتفسير، مصحوبا بالتفسير. مثلا الأنبياء والرسل كانوا يبدأون رسالتهم بماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، هذا التوحيد مصحوب بتفسيره، أن التوحيد هو عبادة الله عز وجل وحده. في الأحاديث في الآيات كلما يذكر بالتفسير. مع هذا والله أعلم، لعل الحكمة تكون لأن المصطلح إذا ذكر وترك التفسير قد التسرب الانحراف إليه يكون سهلا. مع هذا تجد أن من أشهر الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من جميع الطوائف تفسير التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد عند أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، عند أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، التوحيد عندهم ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال. ثم تذكرون أن من التهم التي كانت توجه الإمام محمد بن عبد الوهاب وقبله إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه جعل التوحيد 3، كانوا يقولون أن التثليث الذي نجده عند النصارى موجود أيضا عند الوهابيين. وسبحان الله، التثليث موجود عندكم، إذا كان هذا التثليث، التوحيد عندكم هو هذا، توحيد في الذات وتوحيد في الصفات وتوحيد في الأفعال. التوحيد في الذات معناه عندهم أن الله عز وجل ليس مركبا من أجزاء، على أحسن المحامل لعلهم يريدون الرد على النصارى، لأن النصارى عندهم الله عز وجل، أو ما أدري كيف نعبر، الإله عندهم مكون من 3 أقانيم، لذلك يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، 3 أقانيم، إذن هو مركب من 3 أقانيم، فقد يكون ردهم عليهم. على كل حال، سواء ردوا عليهم أو هذه مسألة يعني هكذا جعلها أصل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، إن هذه المسألة أصلا لا يعتقد أحد من المسلمين أن الله عز وجل له أجزاء وله هذه مسألة هم أثاروها ثم جعلوها أصلا. بل هذا التقسيم لا أستبعد أن يكون مأخوذا من الفلاسفة، لأن الدليل الذي به يثبتون وجود الله عز وجل بالنسبة للفلاسفة دليل التركيب، ودليل التركيب مبني على هذه. هذا أول، توحيد في الذات. توحيد في الذات معناه أنه ليس مركبا من أجزاء. توحيد في الصفات، التوحيد في الصفات يختلف باختلاف إثباتهم للصفات. عند الأشاعرة مثلا سبع صفات، وعند الماتريدية ثمان صفات، وهكذا. التوحيد في الأفعال هذا كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أحسن ما ذكروه في التوحيد، لأن التوحيد في الأفعال هو توحيد الربوبية، انحرافهم فيه قليل، انحرافهم فيه في طريقة إثبات الربوبية، وهذا كما قلنا أحسن ما ذكروه. هذا التوحيد عند من؟ عند أقرب الطوائف إلى أهل السنة. التوحيد عند الصوفية نفي الإثنينية. ما شاء الله مع الصوفية جاءك المهم. التوحيد عند الصوفية نفي الإثنينية. هم يقولون إذا كنت تعتقد أنه لا هناك عابدا ومعبودا فلا تزال مشركا. انسى أن هناك عابد ومعبود، أي لأن عندهم كل شيء هو الله عز وجل. كل من عنده شائبة الإثنينية يخطر في باله أحيانا أن هناك عابد ومعبود، هذا لم يتخلص من الشرك. سبحان الله، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن أصل الدين، وشوف الانحراف فيه. والتوحيد عند المتكلمين عموما من ناحية أخرى نفي الصفات. التوحيد عند الجهمي لا يتم ولا يتحقق إلا بنفي الأسماء وبنفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة لا يتحقق إلا بنفي الصفات. التوحيد عند الكلابية وأتباعهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات الخبرية وبنفي الصفات الاختيارية، الخبرية عند متأخرين والاختيارية عند الجميع، وهكذا. التوحيد الذي هو أصل الدين هكذا يختلف. ولكن الشرح الذي نجده عند الإمام الطحاوي شرح جميل. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذه أيضا بداية جميلة، مثل يعني هي في قوة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد. كل من ذكرتهم إلى هنا يتفقون إن الله واحد، تفسيره نفي الإثنينية، تفسيره كذا، لا شريك له. معنى إن الله واحد أنه لا شريك له، هذا التأكيد في قوله إن الله واحد. ونفي الشريك يكون حسب تقسيم التوحيد. كما تعرفون تقسيم التوحيد عند أهل السنة، التوحيد عندهم لهم تقسيم ثنائي ولهم تقسيم ثلاثي. في التقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والإرادة والإرادة والطلب والعمل، كلها يعبرون عنه عن توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات أي في معرفة الله عز وجل، وهذا توحيد الربوبية. والإثبات توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد في القصد والطلب والعمل، هذا كله يعبرون عن توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، توحيد في الطلب والقصد والإرادة، هذا قسم وهذا قسم. أما في التقسيم الثنائي الثلاثي، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هنا في القيود التي ذكرها بعده في قوله ولا شيء مثله ولا شيء يوجزه ولا إله غيره، هذه القيود كل قيد منها يرجع إلى قسم من الأقسام. ولا شيء مثله هذا يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يوجزه يرجع إلى توحيد الربوبية، ولا إله غيره يرجع إلى توحيد الألوهية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس إن شاء الله نعلن عنه ما يكون أسبوع الثلاثاء القادم، يكون قيم ولا يكون في ديوان الدرس. أحد عنده سؤال؟ اللاهوت، هذا الناسوت باللاهوت. والحلول هو العكس، وابن عربي لأن هذا تنزيل الله وإنما اعتقاده والوجود. نعم فيبدو أن نفي الثنية بصفة وحدة وجود. نعم هو هو الاتحاد، يعني قد يثبت الثنية بكامل منحرف. لا هو الاتحاد عموما، هو الاتحاد. هذا ما قاله الله الوكيل في تعليقه على التنمية الربية. شيخ عندي شعار، شيخ سؤالك الله يبارك فيك. لا شيخ سأل سؤال. أنا سألت بخصوص، أنا سألت بقول التقرير عند الصوفية يقصد بها نفي الاثنين، فقلت هل هو يقصد بها الحلول والاتحاد كما؟ نعم هذا بس الأخ ذكر فائدة هي أدق عن الشيخ عبد الرحمن الوكيل. إيش قال؟ قال عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في تعليقه على تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، يقول ظن بعضهم أن ابن عربي عندما نفى عن الرب قضية الاتحاد والحلول إنما هو تنزيه له، وإنما لأن الحلول والاتحاد يقتضي الاثنينية إيمان المعاني، وابن عربي ينزع إلى وحدة الوجود، فهو عندنا نفى هذه ليس من باب الإيمان والتوحيد كما هو معروف في السنة أو الإيمان الفطري، وإنما ليركن إلى قضية وحدة الوجود لأن لا ثمة مخلوق ولا خالق. على كل حال هو الحلول والاتحاد كلاهما، بعضهم حلوليون وبعضهم اتحاديون، وكلاهما ترى متقاربان ولا يصلون إليه إلا بنفي الاثنين. أو نفيها، يعني أهل السنة يثبتونها، نفيها خلاص.